وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أورده المؤلف وقد سبق أن مر بنا ليدلل به على مشروعية الخطبة يوم النحر من قبل الإمام أو أمير الحج، بل استحبابها. فيستحب للأمير أمير الحج أن يخطب هذا اليوم يوم النحر كما فعل عليه الصلاة والسلام. وورد عنه عدة خطب، فيوم السابع من ذي الحجة خطبهم عليه الصلاة والسلام، ويوم التاسع يوم عرفة كما هو معروف خطب خطبته المشهورة، ثم كذلك يوم النحر. وهذه أخذ بها بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله، أخذ بها وأنها تشرع في هذا اليوم يوم النحر لحديث أبي بكرة. وورد فيها كما مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، على سبيل استثارة نفوسهم واهتمامهم لينتبهوا لما يقول. ثم أيضا ذكرهم بالأمور العظيمة من ناحية تحريم الدماء والأعراض والأموال، وأصول الإسلام ذكرهم بها وبالأمور العامة. وقد يكون من الحكمة في تكراره الخطب عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الأربعة لكثرة الحجاج، وكما هو معلوم بلغ عددهم نحو من 100,000، فلكثرتهم فكأنه يغتنم كل تجمع وهم لا يكادون يلتفون كلهم حوله، اللهم إلا كبار الصحابة ممن عرفوا بملازمته عليه الصلاة والسلام. أما عامة الحجاج ممن وفدوا من الآفاق من بلاد اليمن ومن بلاد نجد ومن أطراف الجزيرة، فهؤلاء لا يكاد يتيسر لهم أن يسمعوا منه، فقد يكون من الحكمة والله أعلم أنه في كل تجمع وفي كل مناسبة يخطب ويبين من أحكام الحج ومن أصول الإسلام ما يحتاجون إليه. وأود أن أذكر أنه مر بنا بالأمس الحديث الذي أخرجه الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر، وأنا قلت أبي بكرة، والصحيح كما أثبته المؤلف أبو بكر بن حزم، فأنا ذهب نظري إلى أنه المؤلف يقصد هذا الحديث الذي بين أيدينا، وإنما يقصد الحديث الذي هو من رواية عبد الله بن أبي بكر بن حزم، والذي يرويه عن عاصم بن عدي، عن أبي بكر بن عاصم بن عدي عن أبيه، فالذين عدلوه يعيدونه كما هو، فهو عن أبي بكر بن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن حزم. أحسن الله عليك شيخ. أهل الحملات الحج، هل مرشدي الحج لهم أن يقوموا بالخطب هذه لكل حملة يا شيخ، أن يتعذر الخطبة الكاملة على الناس؟ قد يقال في هذا العصر ربما، والله أعلم، إن قلنا إن تكرار خطبه عليه الصلاة والسلام للبلاغ وأنه لا يتيسر إلا بهذه الصفة، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام صاروا يبلغون عنه، وأن صوته عليه السلام يبلغهم وهم في رحالهم، يبلغهم وهم في رحالهم. وهذا إن كان صحيحا وثابتا فهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا إن المقصود هو البلاغ، فالآن بحكم وجود الوسائل، وسائل البلاغ ومكبرات الصوت، بل ووسائل النقل اللاسلكي بالمذياع ونحوه، فقد يكتفى بخطبة يوم عرفة، وأنها تبلغ الحجاج حيثما كانوا، فكل يستطيع إما أن يسمع بمكبر الصوت أو بواسطة المذياع. فقد يقال لا حاجة إلى هذه الخطب، وأيضا لا ينبغي لأرباب الحملات أن يقوم كل منهم بخطبة، وإن كان يعني شيء من المواعظ والتذكير فقد يعني قد يستحسن، خاصة وأن الحملات إذا لم يشغلوهم بهذا الأمر ربما انشغلوا بشيء من اللهو والمزاح وتضيع الوقت. والتفاتهم إلى من يخاطبهم ويخطبهم مباشرة ليس كمثل سماعهم من المذياع، فإذا نظرنا إلى من هذه الناحية فنقول يعني نوع من الموعظة والتذكير حسب ما اتفق، لأن خطبه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كما هو معلوم هذه خطبة يعني تعتبر من أعمال الحج، وأتت في وقت معين قبل الصلاة، بينما الخطبة الأخرى منها ما هو قبل الظهر ومنها ما هو في وقت آخر، و يعني إنها لزيادة البيان والبلاغ. نعم.